دليل هنا أن الله جل وعلا ذكر هذين النبيين الكريمين وأخبر بمنته عليهما، قال: ولقد مننا على موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين، أي التوراة. فالله جل وعلا أعطى موسى وهارون التوراة. والتوراة يقول بعض أهل العلم إنها مما كتبه الله جل وعلا بيده، لأن الله قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وهي كتاب عظيم فيه شرائع كبرى، ثم بعده الإنجيل، ثم ما أنزله الله على نبينا من القرآن، من القرآن العظيم. موسى وهارون اجتمع في أنهما أخوان، كما أن سليمان وداود اجتمع في أنهما أب وابنه، وإبراهيم وإسحاق كذلك أب وابنه، ويعقوب ويوسف أب وابنه، وهذا كله من اصطفاء الله تبارك وتعالى لبعض خلقه. القرآن أعطانا أحاديث متناثرة يسيرة عن هارون، وأكثر الكلم والحدث عن نبي الله موسى قلنا لأن الله جل وعلا اصطفاه، وقلنا إن كون هارون أفصح لا يعني أنه أفضل من موسى، وهذا يعطيك قاعدة أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس وكان قد ظهر بعض ساقيه، فدخل عليه أبو بكر فلم يغير من هيئته، ثم دخل عليه عمر فلم يغير من هيئته، ثم دخل عليه عثمان فغير من هيئته، فسألته عائشة لما غادروا: لما غيرت عندما دخل عثمان ولم تغير عندما دخل أبو بكر وعمر؟ قال: يا عائشة، ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال في حديث آخر: أحيا أمتي أو أشد أمتي حياء عثمان. فكون عثمان رضي الله عنه أشد هذه الأمة حياء لا يعني بالضرورة أنه أفضل من غيره، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والعبرة بالعموم، قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والعبرة بالعموم. هارون ما فيه من لين جعله محببا عند قومه، وقد ورد في بعض روايات الحديث والإسراء والمعراج أنه لما مر عليه الصلاة والسلام على هارون قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران، هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران. موسى لشدته وقدرته على كياسة بني إسرائيل وسياستهم، يعني الناس كانوا يرون أن هارون أحب إليهم، وهذا طبع في الناس، يحبون من كان لينا، والعرب تقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل، وهذا أمر ذائع شائع يعرفه الصغير والكبير، أمر جبل الله جل وعلا عليه النفوس.